ما هو التصدر معناه وأقسامه، ومتى يكون الشخص متصدرا ومتى يكون ليس متصدرا، لأن هذا الأمر قد اختلط عندي. ما في حاجة إلى أن تختلط. التصدر لا يتطلبه طالب العلم ولا يبحث وراءه، يطلب العلم ويستزيد منه ويطمح أن لو كفي أي كفاه غيره، لأنه إذا تصدر الحدث فاته خير كثير. أنت في وقت التحصيل والاستزادة، فإذا وضعوك على كرسي وطاولة فاتتك أبواب كثيرة من العلم، فاتتك الرحلة إلى العلماء، فاتك إتقان كتب كثيرة، فاتتك مسائل لم تصل إليها، فاتك كثير من التربية بين يدي العلماء. وإذا تصدر المرء في إلقاء درس فإن العامة يطمحون في سؤاله فيما أشكل عليهم من أمر دينهم، فهو أمام أمرين: إما أن يقول لهم أنا لست بشيخ، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. ولربما إذا قلت لهم هذا قالوا ليش جالس على الكرسي إذا كنت لست بشيخ. وإما أن يجرؤ على الفتوى بلا علم، وهذا من أخطر ما يكون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمتصدر على شفير خطر عظيم. وإننا نلحظ في هذه الأوقات شغف بعض طلبة العلم إلى التصدر، سيما في العامين الأخيرين، ويريد كل واحد منهم أن يكون شيخا، وهذا الأمر خطير على الدعوة السلفية. وتختلف المسألة في تدريس متن قد أشار عليك شيخك بتدريسه، لأنك تتقنه ولأن الحاجة ملحة في الإفادة به، وبين أن تكون متصدرا رأسا، فرق كثير. قد كنا في وقت شيخنا رحمه الله ندرس عند بعض طلبة العلم الكبار، ندرس عندهم أقدم منا بسنوات عند الشيخ، ونجلس كلنا في درس الشيخ طالب والمعلم، كلنا طلاب، وأنا أدرس عنده الآن، وبعد فترة ربما هو يدرس عندي لأننا زملاء يفيد بعضنا بعضا. لكن ما تراه اليوم للأسف هناك شغف واستعجال للتصدر للمشيخة، لا أقول أنه يدرس التحفة السنية مثلا أو يدرس الثلاثة الأصول، لا، يريد أن يكون شيخا، فهذا على خطر. وبمثل هذا الحال قد تتضرر الدعوة، فعليكم معاشر طلاب العلم أن لا تتعجلوا، وأن تسلكوا الحكمة والتؤد والأنات في تحصيل العلم النافع. إنني أود أن لو أتفرغ لبعض الأمور المهمة في الطلب لا أزال أريدها وأبحث عنها، أود هذا. ولو هناك ساعة من الأمر لجلسنا في بيوتنا، كم من الأشياء نريد النظر فيها ونريد مراجعتها، وكم من الأشياء نجهلها نريد أن نضبطها، كم. فأنا مشفق على أولئك الذين يسارعون مهلا مهلا رويدا رويدا. ثم أريد أن أخبرك يا طالب العلم بأمر: بعض إخواننا يظن الدعوة أن تجلس على المنصة الشرفية وأن تستدعى إلى إلقاء الكلمات في المناسبات. الدعوة أكبر من هذا، تكاليف عظيمة ومهمات كبرى، الصدع بالحق وبيان الحق بأدلته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر من أجل إبلاغ دين الله عز وجل، مراعاة المصالح ودرء المفاسد، الصبر على أذية الخلق، الانتصار لدين الله عز وجل بالكلمة، بالكتابة، بالخطابة، بالمحاضرة، كذلك مواجهة أهل الشر والوقوف أمامهم. مهمات كبيرة، ليست بشتا تلبسه ولا قبعة تعتني بها، ولا أن تحب أن يقال لك شيخ. المسألة هيئ نفسك ولتلبس لامة الحرب مع أهل البدع والأهواء، وأن تعلم جهدك دين الله عز وجل، وأن تنصر بحق دين رب العالمين، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إن تنصروا الله ينصركم، لكن أن تتخذ المشيخة هالة وأن تتخذ المشيخة مطمعا فالأمر ليس بذاك. عليكم طلاب العلم ألا تتعجلوا، وكلما حصلت وقتا في التحصيل قبل أن يأخذوك ويضعوك على الكرسي أنصحك أن تستفيد منه. وإذا كنت قويا في العلم مباركا فالناس يأخذونك ويضعونك على الكرسي، فالعلم لا يكاد يختفي، العلم ظاهر ودلائله بينة، ومن طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.